بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 77: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 78. طيب، نقف عند هذه. هذه المسألة من مسائل الجاهلية، وهي مسألة عظيمة وخطيرة جدا، ولهذا جاءت الآيات مبينة لأحوال من تتعلق بهم هذه المسألة. خلاصتها من أبرز صفات أهل الجاهلية أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. إما عالم خبير بدينهم وكتابهم وأحكامهم، لكنه والعياذ بالله عالم فاجر، محرف، مغير للدين، مبدل له. هذا قسمه. والقسم الثاني عابد متفرغ للعبادة لكنه جاهل بأحكام دينه، يعبد الله عز وجل على ضلالة. وكما لا يخفى، فإن هذه الصفة هي في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأما أهل الجاهلية فلم يكونوا أهل كتاب حتى يقال إن فلان هو عالم بكتاب. أهل الجاهلية كانوا عباد أصنام ليس لهم كتاب يرجعون إليه، وإنما غاية ما عند أهل الجاهلية مع عبادة الأصنام بقايا دين الحنيفية في حج بيت الله الحرام، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فأهل الجاهلية غيروا في هذا الدين وبدلوا، وكان لهم في ما زادوا فيه ونقصوا من الأحكام ما تغير فيه هذا النسك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله وهاجر إلى المدينة وفرض الله عليه حج بيته الحرام، حرص صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف المشركين في كل شيء. هو من وصف المشركين خالفهم فيه، أما ما بقي على حاله فأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة المشركين فيما هو من شأنهم، وبدءا من التلبية. لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد خلافا لتلبية المشركين الشركية. ثم بعد ذلك إذا نظرت في أحكام الحج كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين فيما غيروا وابتدعوا من دينه. أما بالنسبة لليهود والنصارى الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا أهل كتاب، أهل كتاب. طيب، هل حافظ أهل الكتاب علماؤهم وعبادهم على كتابهم؟ الجواب كلا، غيروا وبدلوا وحرفوا دينهم، وهذا بنصوص القرآن. أخبر الله عز وجل مثلا عن أهل الكتاب واليهود خاصة أنهم يحرفون كتاب الله، يغيرون يبدلون في أحكام دينهم. والتغيير بدأ من العقيدة وانتهى إلى أحكام الشريعة. غيروا أصل الديانة التوحيدية القائمة على عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة غير الله، وهذا واضح عند اليهود وعند النصارى. كما غيروا كثيرا من أحكام دينهم التي جاء بها رسولهم، إما موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. فعرفوا بذلك. القسم الأول من هؤلاء والعياذ بالله العلماء الفجار من علماء اليهود الذين والنصارى الذين غيروا دينهم. علماء اليهود والنصارى غيروا الدين وحرفوا، وتحريفهم لدين الله عز وجل جاءت صوره في كتاب الله عز وجل كثيرة ومتنوعة. ألغوا كثيرا من الأحكام ولم يستجيبوا لرسولهم موسى عليه الصلاة والسلام فيما أمروا به. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولا وفعلا حرفوا، يحرفون كتاب الله ويغيرونه ويبدلونه من بعد ما عرفوه وعقلوه وهم يعلمون. ولهذا تجد عندهم استباحة كثير من المحرمات التي هي في دينهم من الأمور المحرمة، مثل شرب الخمر وأكل الخنزير بالنسبة للنصارى، ومثل تغيير الحدود، مثلا الزنا عندهم الرجم لكن غيروه إلى إيش؟ إلى الجلد وتسويد الوجه، وفضحوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا يريدون الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أفتاهم يقولون هذا محمد هو الذي أفتانا به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون حكم الزاني عندكم؟ قالوا: يجلد ويسود وجهه. فكان في بعض الصحابة من له خبرة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوا بالتوراة. فاضطروا لأن يأتوا بالتوراة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مكتوبة باللغة العبرية، فأخذوا يقرؤون من التوراة ما يتعلق بحكم الزاني المحصن. فعبد الله بن سوريا أحد اليهود وضع إصبعه على آية الرجم بالكتاب، وضع إصبعه قال: اقرأ. فقرئ ما قبلها وقرئ ما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح في كتاب التوراة عنده، ورجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تغيير، تحريف لدين الله عز وجل. والقسم الثاني الذين يعبدون الله على جهالة مثل الرهبان، حرف علماؤهم دينهم أي النصارى ثم صارت عبادتهم عبادة الرهبان، انقطعوا عن الدنيا وحرموا ما أباح الله لهم وحرموا على أنفسهم أشياء كثيرة هي مباحة، فغيروا وبدلوا وعبدوا الله عز وجل على جهل. فهذه الأمة نهيت النهي الكبير عن أن تسلك مسالك الجاهلية في كافة الصفات ومنها هاتان الصفات. وإلا فالآيات الواردة في بيان المغضوب عليهم والضالين ما الغاية منها إلا تحذير علماء هذه الأمة وعباد هذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك. فمن شابه علماء أهل الكتاب من علماء المسلمين في فجورهم فهو مثلهم. وهذا فيه تحذير شديد، فمن حرف وغير دين الله عز وجل فهو ضال. وهل وجد من ينتسب إلى هذه الأمة وقد يشار إليه بالبنان وهو يحرف دين الله؟ نعم، وصار فيه انحرافات كثيرة جدا وتحريف، لكن دين الله عز وجل لأنه محفوظ في النهاية لا يستطيعون له تغييرا ولا تبديلا، لكن وجد من يحرف. ولهذا وللأسف الشديد وجد من يدخل في دين الله عز وجل الوثنيات والفلسفيات وتحريف الآيات البينات المتعلقة بمسائل الدين والأسماء والصفات ومسائل الإيمان وغيرها، حرفوها ونسبوها إلى كتاب الله عز وجل، وهذا لا شك أنه انحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أيضا والعياذ بالله وجد من يحاول أن يغير من أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا أيضا والعياذ بالله ضلال مبين. إذا سئل وأفتى بأن في أنواع من الخمر حلال، هذا تحريف لدين الله عز وجل، هذا تحريف لدين الله عز وجل. أو إباحة الربا، هذا لا شك أن فتوى بتحريف دين الله عز وجل، لأن هذه الأمور من المسائل المعلوم تحريمها. فكل من أشبه علماء أهل الكتاب في تحريف الدين فهو شبيه بهم وهو من المغضوب عليهم، لأنهم غيروا دين الله عز وجل عن علم. ولا يزال التاريخ فيه من هذا النوع والعياذ بالله الذين يحاولون تحريف كتاب الله عز وجل أو تحريف أحكام دينه. والقسم الثاني من هؤلاء هم الذين يعبدون الله عز وجل على جهل، كالنصارى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة، وهؤلاء يعبدون الله عز وجل عن جهالة. فكما أن في النصارى رهبان، فوجد في هذه الأمة من يعبد الله على جهالة من المتصوفة ومن غيره. فكل من ضل وعبد الله على ضلالة في هذه الأمة فهو شبيه بضلال النصارى. والأمة لا يزال فيها خير وسيبقى فيها الخير في كل وقت وفي كل زمن، يبقى فيها علماء يقيمون السنة ويحافظون عليها ويدعون إلى عبادة الله عز وجل على طريق سنة واستقامة، ولن تخلو هذه الأرض إلى آخر الزمان ممن يبين الحق للناس، لأن الإسلام الحمد لله محفوظ. يختلف عن كتب اليهود والنصارى المحرفة التي غيرت وبدلت، نحن كتبنا كتاب والسنة غير محرفة. فما مهما أفتى المفتي وفجر الفاجر وحرف وغير، يبقى كلامه له وينسب إليه، ودين الله عز وجل محفوظ. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.